شوية علينا. انفح بقى واعمل لنا ليلة. يا خال سمي وكبر اذبح انحر بسم الله الله اكبر قبل ما نذبح بنكبر ونبدر ونحضر عمي تسوقي زرايا هنا ياهي ياهي يا جنما الشجر والشجر سيب للشجر مسافة اخد براح ويطرى كل عام لفة وزرع ما بين الشجر قبل الشجر ما يفوق دي الأرض غالية ولسه عالثمر سنوات ليلي ليلي Thank you. بلدي يا بلدي يا شموطي، يا بلدي يا بلدي يا شموطي، على بلدي يا بلدي يا شموطي، على بلدي يا بلدي يا شموطي. سميتوا يا ولاد وروبي معاك، نقطف جناها صبيان وبنات، ونهني بعيد ولمتني، والفرح يعيد لمتني، وانا جني واسمعكم صوتي، بلدي يا بلدي يا شموطي، على بلدي يا بلدي يا شموطي، على بلدي يا بلدي يا شموطي. وصفوا التدخين وطبيبك فين عمي يا خيام، من سبل خيام وبدال الخيمات كن عشرة، تحمي من الجشرة ومن الحشرة، وانا جني واسمعكم صوتي، بلدي يا بلدي يا شموتي، على بلدي يا بلدي يا شموتي، على بلدي يا بلدي يا شموتي. بستان الحلم مجمع ومطعم فر والأجمان، وهوانا معك وهواك معنا، بستان الحلم مجمعنا، بستان الحلم مجمعنا. عليوي عليوي صبحة، ازيك يا صبحة؟ اتفضل يا صبحة، كل سنة وانت طيبة يا صبحة. اهدي يا عليوي، ده البرتقال طالع السنة دي حلو زيك يا صبحة. عليوي صبحة غني، عليوي غني انت يا صبحة، غني وانا غني. الحصاد استمعتم إلى عيد البرتقال، برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، ألحان أحمد صبرة، إخراج فوزية المولد. مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا مع أول ساعات الفجر، رحلت بجسدها فقط سيدات الغناء العربي

هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء حديث الروح للأرواح يسري حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا لدائي فحلق في ربى الأبناك حتى أهاج العالم الأعلى حديث الروح للأرواح يسري حديث الروح وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا لدائي فحلق حتى أهاج العالم الأعلى بكاء فقلنا صوت بقرب العرش موصول دعاء. تحاورت النجوم وقلنا صوت بقرب العرش موصول دعاء. وجاوبت المجرة على الطيف بين الكواكب في الوفاء. وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء. ولم يعد سوى رضوان صوتي وما أحرام عندي بالوفاء. شكواي أم نجواي في هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي. شكواي أم نجواي هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي. أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي. أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي. والطير صادحة على الطير صادحة على أفنانها. تبكي الربا بأنينها المتجدد قد طال تسهيدي وطال نشيدها ومدامعي تطل غصن الندي. فإلى متى صمتي فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزى النار عند منشدي. شكوايا هم نجوايا شكوايا أم نجوايا في هذا الدجا ونجوم ليلي حسدي أم عودي أمسيت في أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي والطير الصادحة على طال تسهيدي وطال نشيدها ومدى معي كالظل في الغصن الندي فإلى متى صمتي فإلى متى صمتي كأني زهرة خرس thank you.

شهر نستنى عمرا بذكر الله عشان يروح الجامع يصلي التراويح. ما تخلي زنوبة تصب على ايده. يا واد اختك ايدها مش فاضية بتنظف الوزة. طب استني اما اشوف ايه الزحمة اللي جاية دي. بصي ياما بصي دول المساكين دايرين يغنوا ويرقصوا. اهم دول اللي بيهيصوا صحيح في رمضان. حنن علينا يا كريم حنن علينا بحق ذي الشهر العظيم حنن علينا علينا علينا حنن علينا يا كريم حنن علينا بحق ذي الشهر العظيم حنن علينا احنا اللي طول العام نصوم رمضان بيكسب الدور احنا اللي طول العام نصوم رمضان بيكسب الدور ناكل وكل الناس تقول يا من تابع بدك رحيم حنين علينا يا كريم حنين علينا حنن علينا يا كريم حنن علينا بحق ذي الشهر العظيم حنن علينا رمضان ده أصل شهرنا سيد المواسم عندنا رمضان ده أصل شهرنا سيد المواسم عندنا نشبع الجوامع كم شهيد طول السنة متلقى حين جنب الجوامع كم شهيد نزعل شمال نزعل يمين نزعل شمال نزعل يمين ما يفك مرة زبون غشيم حنين علينا يا كريم حنين بحق ذي الشهر العظيم حنن علينا حنن علينا يا كريم حنن علينا بحق ذي الشهر العظيم حنن علينا يا